حديث 2000 وصدي عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال كسي حذيفة خديجة رزيبة يقوتي إنما كان النفاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعني منافقي الوقت في غنبري هبو عليه الصلاة والسلام كو ايك يكافر بد بشتهن جش قصد خب إسلامت يبنتدى فأما اليوم قد أما أفرو فإنما هو الكفر بعد الإيمان كفر فشل إيمان نوكي بري چونك وكي وقت بري خلقت أصل دا كافر بو فشتهنجي داخو اشقصت في إسلامتي إنادر بس بيقابي وصانينا برابطرش خلقي أون أود بن أو بصرمان فشتهنجي شنيكا كافر بو نكو أصلا كافرن وشقصت خود كان بصرمان.